وأعراضكم حرام عليكم كيومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، في عامكم هذا، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. فالذين يصلون في تلك البلاد وهم يعيشون في عقائد منحرفة عن الكتاب والسنة، فأنا أفترض أن جمهورهم معذور، وقد يكون هناك أفراد غير معذورين. هؤلاء الأفراد إذا جاءهم الحجة وأقيمت عليهم ولم يخضعوا لها فهم مؤاخذون، أما أولئك فهم غير مؤاخذين. فأنا أذكر بالبحث السابق هو الجواب عن هذا السؤال، لكني أشعر بأنك أردت زيادة إيضاح وبيان بخصوص هذا السؤال. وفي كبار الآن الساعة تكفي الساعة 11:30. على سنة أي رسول؟ فهنا يعني هذه آية دليل إن مثلا بني إسرائيل نبي موسى حج على العرب وإن كان نبيهم إسماعيل أصلا. إذا بلغتهم الدعوة. دعوة إنه عموم رسول، هنا أي رسول مش الذين يخصصون إنه حديث وكان نبي يبعث إلى قومية خاصة وبعث إلى الناس كافة، الآية هذه عامة على ما في تعارض بين الآية ما في تعارض والحديث أبدا. نعم. الإرسال إرسال الرسول بشخص كان يبعث إلى قومه، لكن هذا لا ينفي أن تأتي رسالته بواسطة أشخاص إلى أشخاص ليسوا من أقوام من قومه، ما في تنافي كما سأل على دين إبراهيم. هذا هو أي لا يلا انصرفوا راشدين وفيكم بارك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.